الحديث الكامل وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم اجرنا ووالدينا واحبتنا وجميع المسلمين من النار. وتتمام نسأل الله سبحانه وتعالى على هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من متقبلة أعمالهم. نسأل الله تعالى أن يبلغ العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما نافعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لعبادتك حق عبادتك وأن لا نشرك بك شيئا. اللهم وفقنا بالإحسان بالوالدين والإحسان إلى ذوي القربى. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين بهداية إلى هذا الصراط المستقيم والثبات عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخوتي الكرام، نحن اليوم مع باب جديد من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وهو باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصى. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال عز وجل: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه ستة آيات أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم المتعلق ببر الوالدين وصلة الأرحام، وأورد 24 حديثا. أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. من هذا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب المعاملات والأخلاق التي اهتم بها ديننا الحنيف، دين الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أقرب الناس إلى الإنسان هو والداه، أي الأبوان، الأب والأم. والبر يعني الإحسان والإكرام باليد واللسان والجوارح وغيرها من أنواع الإحسان. فبر الوالدين من أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال، فهو الحق الثاني بعد حق الله تعالى ورسوله، يعني بعد حق الله ورسوله الحق الثاني هو حق الوالدين. وذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن يذكر الإحسان إلى الوالدين مباشرة بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر عبادة الله سبحانه وتعالى، أي أن حق الوالدين يأتي مباشرة بعد حق الله عز وجل. وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين، وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الأم وأنها تحمل المشقة وتحمل ولدها وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، ومشقة بعدها مشقة من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف ومشقة وعناء، وكذلك أثناء وضعه وما فيه من المشقة، ثم بعد ذلك الرضاعة وما فيها من التعب والمشقة إلى أن يشب هذا الغلام. قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فهذا بيان لحقها العظيم الذي على ولدها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن احتياج الوالدين إلى ولدهما يكون أكبر وأكثر عندما يبلغان سن الكبر، عندما يبلغان سن الشيخوخة وسن العجز الذي لا يستطيعان فيه العمل، ولا يعني ربما يحتاجان إلى من يحملهما ويعني من يطهرهما ومن يكون في خدمتهما ومن يسهر على راحتهما، فهنا يكون حقهما أكبر. عندما تكون حاجتهما أكثر يكون حقهما أكبر. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني في ذلك الوقت يكون حاجتهما أكبر واحتياجهما أشد، فيكون حقهما أعظم على ولدهما. لأن لما يكون الأب بقي شاب بقي صحيح بقي هز راسه، يعني ما كيكونش محتاج بزاف لولاده، لكن لما كيبلغ سن الهرم وسن الشيخوخة وكذا فإنه يصبح محتاجا إلى من يقف بجانبه ومن يعينه، فهنا يكون حق الوالدين أعظم وأكبر، لأن الوالدين إذا بلغ الكبر ضعفت نفوسهما وصار عالة على الولد. لذلك يجب أن يحرص هذا الولد على كل ما يرضيهما من قول أو فعل، يحرص، لأن الإنسان اللي كيكبر في السن كيبغي يسمع ديك الكلمة ديال الطيبوبة، كلمة ديال الحنان، كلمة وما يبغيش شي كلمة اللي تجرحو، ما يبغيش شي كلمة اللي تخسر ليه خاطره وكذا. فهنا الله تعالى قال: فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف وإن تخسر ليهم خاطر، خاصة فداك السن ديال الضعف وداك السن ديال الكبر وداك السن ديال الشيخوخة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تقل لهما إني متضجر منكما، يعني ما خصهمش يحسوا باللي راهما عالى عليك، لا، بل خصهم يحسوا أنك فرحان بهم وأنك يعني كتقوم بهذا العمل اللي كتقوم معهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن عندك الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى، وتحرص على إرضائهما وتحرص على صحتهما وتحرص على راحتهما، وكل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. حسس الوالدين بأنك فرحان بالوجود ديالهم معك، وأن الوجود ديالهم معك هما البركة وهما الخير وهما الرزق وهما الراحة وهما الطمأنينة. حسس الوالدين بهذا الشيء وتربي ولدك عليه، وتربي ولدك عليه، لأن كما سنصل إلى الباب الذي بعده، بدأنا بالباب ديال البر ثم جاب لنا الباب ديال العقوق، لا قدر الله اللي فيه بالعقوق راه اول يعني من يجني ثمره الخبيثه ديال العقوق هو هذاك العاقل، لان كيدور الزمن دورته بعد 20 سنه كيصبح الحاله اللي كان فيها باك. انا غالبا شحال ديالكم في الاولاد 20 30 سنه، ما انا بعد 20 سنه حتى تولي ها الى عندك دابا 40 ها وعجبك صحتك وعجبك يعني القوه ديالك، بعد 20 سنه ولا 25 تولي عندك 65 65 70 تصبح شيء، وتحتاج الى من يقف بجانبك وتحتاج الى من يعينك، فكما تدين تدان. من هذه الايات كلها ايها الاخوه يجب ان نتنبه اليها، وان ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين عبادته وبين الاحسان الى الوالدين. هذا كيتسمى يعني المتلازمات او المقترنات في القران، كاين واحد هذه الامور يسميوها العلماء المتلازمات او المتقارنات، ثلاثه ديال الامور عباده الله والاحسان الى الوالدين هذو مقرونين، الصلاه مع الزكاه تلقوهم مقرونين، كذلك طاعة الله وطاعة الرسول تلقاهم مقرونين. هادو يعني فين ما لقيتي هذه كتلقى معها هذه، فمعنى العبادة ديالك لله عز وجل لا تتم إلا بإحسانك إلى والديك، وإقامتك للصلاة لا تتم إلا بإيتائك للزكاة إذا كان عندك ما تزكي، وكذلك طاعتك لله لا تتم إلا بطاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن هذه المتقارنات أو المتلازمات. وكذلك في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، الوصية راه للتأكيد، الوصية يعني فيها أمر وفيها تأكيد، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والقراءة إحسانا، يعني وصية بالإحسان إلى الوالدين إنها وصية من الله سبحانه وتعالى. والحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي بدأ به الإمام النووي هذا الباب، قال فيه عبد الله بن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الصحابة الأسئلة ديالهم في العلم، أي هنا قال له أي العمل أحب إلى الله، وهذا يقابله الحديث الآخر، قرأوا هذا الحديث ديال اللي بين فيه أي الأعمال أحب، والآخر أي الأعمال أقبح، وأي يعني الأعمال التي لا يحبها الله عز وجل، فذكر له ثلاثة هنايا، فذكر له ثلاثة هناك. فعبد الله بن مسعود يعني السؤال ديالو انتهى هنا، قال له ولو استزدتهم لا زادني، تقول شكون لي من موراه وشكون لي من موراه، يعني طلب ثلاثة، ولو كنت قلت له شكون لي من موراه يقول لي عاوتاني كذا، شكون الخامس شكون كذا، يعني لو استزدتهم لا زادني. فهنا في الأمور ديال البر وديال الخير قال له أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. انتبهوا أيها المسلمون، راه شحال واحد كيصلي ربعة ديال الصلوات على وقتها، وصلاة الصبح لا يصليها على وقتها، يصليها كالتسعود ولا العشرة ولا، فأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها، يلا تعالى كيمتحنك بهذاك الوقت، كيجربك بهذاك الوقت، واش أنت كتنفذ الأوامر ديال الله وكتطبق الأوامر ديال الله عز وجل، أم أنه عجبك الراحة ديال النفس وتعبد هواك وتعبد نفسك، وقت ما بغيتي تصلي تصلي، وقت ما بغيتيش ما تصليش. أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. قال ثم أي، شنو تبع هذا العمل يعني بعد الصلاة على وقتها؟ قال بر الوالدين، بر الوالدين، إحسان إلى الوالدين، إكرام الوالدين. قال ثم أي، قلت ثم أي، أشنو من أمور إحسان إلى الوالدين؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ده البر الوالدين جا في وسط جوج ديال الأعمال عظيمة وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وهما الصلاة على وقتها والجهاد في سبيل الله. دل ذلك على أن بر الوالدين من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل قال له عبد الله بن مسعود دائما صاحب الأسئلة، كثير من الصحابة يعني يبحثوه يسولوا باش يعرفوا، ماشي بحال واحد الغالبية من احنا كنعرفوا غير إما كنسولوا غير باش نعززوا أو كنسولوا يعني غير ثقافة عامة كما كيقولوا كنعرفوا غير ديما نطبقوا شيء، لا خاصنا نسولوا باش نطبقوا. هذا هو الحال ديال الصحابة، العلم الذي يتبعه العمل هو الذي ينفع صاحبه. يعني أسأل لأجل أن أعمل، ماشي أسأل لأجل أن أعرف فقط، لا أن أعرف وأعلم وأطبق ما أعلم. والله يسخر لكم العلم النافع والعمل الصالح. قالوا أي العمل أقبح أو أبغض عند الله سبحانه وتعالى؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا، والحال أن الله هو الذي خلقك، هو اللي خلقك، وفي النهاية تقول هذا العرام ديال الله وهذا العرام ديال هبل ديال المناس ولا ديال كذا، يعني تشرك بالله سبحانه وتعالى أو لا، يعني حتى فلان كيعطي الشتا وحتى فلان عنده ما يقول وحتى فلان كيعطي الصحة وكذا. الله تعالى خلقك نهار بغى يخلقك ما عاونو حتى واحد، فكيفاش اللي خلقك نهار خلقك وما عاونو حتى واحد؟ واش نهار زعما يبغي يعطيك الرزق خصو اللي يعاونو؟ شكون اللي صعيب، واش الخلق ولا الرزق؟ ها يعني كل شيء عند الله سهل، ولكن يعني بالنسبه مثلا الترتيب ديال يعني ديال بني ادم راه التكوين ديال واحد حاجه تخترعها او تكونها يعني اصعب. وان كان بالنسبه الله تعالى كل شيء عند الله تعالى هين، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فاللي خلقك قادر باش يرزقك، اذا خاصك تطلب رزقك، رزقك من عند هذاك اللي استطاع يعطيك وهو الله سبحانه وتعالى. اذا اعظم الذنب عند الله، اعظم الذنب عند الله ان تجعل لله ندا، اي مشاركا او منافسا او مساويا، ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم اي اشنو كيتبع هذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أن تقتل ولدك يعني خوفا من أن يشاركك في الرزق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ثاني يعني جرم عظيم بعد الشرك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي شنو أعظم الذنب بعد هذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك، حرمة جارك وتنتهكها، ثم قبلها حرمة الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يعني عنده حرمات وانتهك كل حرمات ديال الله سبحانه وتعالى، ثم انتهك كل حرمة ديال الجار. وهذا هذا الحديث يعني تماما بحال الآية اللي في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. من هذا الترتيب جو يعني في هذه الآية. إذا الحديث اللي معنا أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها. ثانيا المرتبة الثانية بر الوالدين، وهو مقدم على الجهاد، وهو مقدم على الجهاد في سبيل الله. هذا الدليل الأول، هذا الترتيب اللي كاين هنا. وكاين دليل آخر غادي يجيب لنا الإمام النووي رحمه الله، أن واحد الرجل يعني كانت عنده مرأة كبيرة أو لواحد من الوالدين دياله كبير ما كانش اللي يقوم به، وجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد في سبيل الله. فقال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، معناه أن هذين الوالدين اللي راهما كبار ومحتاجين لك أولى من أن تذهب إلى الجهاد في سبيل الله. إلا كاين شي واحد اللي غينوب عليك في الجهاد في سبيل الله، راه كاين الصحابة كثار، وين شكون اللي غينوب؟ ينوب عليك يغسل باك ولا يغسل امك ولا يطعم باك ولا يطعم امك، فهمتي المعنى؟ معنى انك اولى بهذا. فهنا يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الرجل الجهاد بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود ولو استزدته لزادني. من هذا الحديث العظيم فيه فضل بر الوالدين. فإن قال قائل ما هو البر؟ ما معنى بر الوالدين؟ الجواب هو الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. مش حام واحتيبوا الإحسان زعما ونظرهم ونشوفهم وكذا، ولكن لا يحسن إليهما بالمال ولا ينفق عليهما ولا يكسوهما ولا ولا ولا. وضد هذا يعني عقوق الوالدين كما سيأتي في الباب المقبل إن شاء الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن الوالد أو أن الولد لا يجزي والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ذلك يعني ما يدير الولد من خير ومن بير ومن إكرام ومن إطعام ومن لباس ومن كسوة ومن سكنة ومن شراء الدواء ومن يعني رعاية ومن مهما يدير الولد الوالدين ديالو ما عمره يوصل أنه يكافحهم، بس اللي داروا له ما عمره يردوا ليهم إلا حالة وحنا. بمعنى جميع الأعمال اللي ممكن يديرها الإنسان راه ما عمره يقول زعما صافي أنا دابا أنا والوالدين ديالي تعادوا، زعما داكشي اللي داروا لي راه رديت لهم زعما راه تحت ديما كيسالوا دير اللي درتي راه ديما كيسالوا حتى تموت. لأن واحد الرجل يعني لقاه عبد الله بن عمر كيطوف بالأم ديالو جيبها من بلاد الشام أو من بلاد العراق على الكتف ديالو، هزها يعني فوق الكتف ديالو غادي على رجليه ما عنده لا دابة لا والو، ومشى بها حتى الحج ودار بها الطواف ودار بها السعي ودار بها يعني مناسك الحج وهي على الكتف ديالو غير رجع بها لبلاده وهي على الكتف ديالو. قال يا صاحب رسول الله أتراني وفيتها حقها؟ بس الآن أنا من اللي غن أنا درت بها يعني هذه المناسك كلها وهزيتها على كتفي شهر ديال الرجل وعاوتاني درت طواف وشهر وهذا وعاوتاني شهر ديال الرجل رجوع والصافي أنا وياها التعادل أنا ما كانت لي ما كانت لها صافي. قال لا ولو بزفرة زفرتها عنك ساعة الولادة. هادشي درتي كله ما رديتي لها ولو غوتة وحدة غوتتها عليك ساعة الولادة، أي الساعة اللي بغيتي تخرج بها إلى الدنيا. إذا لا تستطيع أن تكافئ والديك، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة واحدة أن تجد أحد والديك مملوكا أي عبد، عبد ماشي حر مشريك يعني مملوك، ومشيتي يعني شريتيه بفلوسك واعتقتيه ورجعتيه حر، رجعتي يعني الحرية من الرق من العبودية. هذه حالة واحدة اللي قالت هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي، لا يجزي ولد، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا أي عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم يعني يعتقه بشرائه لأنه فك أباه من رق العبودية للإنسان. وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه، بل نقول إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه أي فيعتقه بشرائه. معنى قال لك الإمام ابن عثيمين رحمه الله قال لك معنى بمجرد ما تشتري الأب ديالك راه كيصبح يعني حر، ماشي زعما بحال إلا شريتي واحد العبد من سائر العبيد فتشريه كيولي عبد ديالك. بغيت تحرر حرر ما بغيتيش ما تحررش، لكن إلا شريتي شي واحد من الوالدين ديالك ما كيبقاش عبد ديالك، بمجرد ما تشريه كيولي حر، يعني شراؤك له يصبح حرا. معنى أن الوالد لا يكون عبدا لولده، لا يكون رقيقا مملوكا لولده. شوفوا يعني هذه القيمة اللي أعطى الله تعالى للوالدين وهذه الشريعات لهذا الدين اللي أعطتها الأسبقية والأولوية للوالدين. وراه مر معنا الحديث ديال ثلاثة أصحاب الغار، أصحاب الغار ثلاثة سدت عليهم واحد الصخرة باب الغار فداروا مجهود باش يفتحوها ما قدروش، فبداو كيتقربوا لله تعالى بالدعاء توسل إلى الله بصالح الأعمال، يعني الأعمال الصالحة اللي داروا. واحد منهم ذكر بره لوالديه وأنه يعني كان صاحب غنم يخرج في غنمه ولا يرجع إلا في الليل، يمشي من الفجر وما كيرجع حتى المغرب، وكان يعني الطعام ديالهم هو اللبن اللي كيحلب من هذوك الغنم، فكان لا يغبط قبلهما أهلا ولا مالا، معناه ملي كيبغي يعطي لك الطعام يعني لولاده كيصفق والديه هما الاول حتى كي يعني يشربوا الوالدين ديالو ياكلوا مزيان وينعسوا عاد كيعطي الاولاد. وذاك واحد الليله جمع الطلق يعني قال حبسني يعني طلب الرعي لغنمه وبما انه تاخر اشنو وقع؟ لقى الوالدين ديالو داز عشان العسوه ولقى الصبيان باقين ما قيم العسوش. قال الاهل الازواج والصبيان مازال ما نعسوش. قال فكرهت ان اوقظهما يعني من نومهما وكرهت ان اغبق قبلهما اهلا ولا مال. وقع في الحرام كره انه يفيقهم النعاس يخسر لهم النوم ديالهم وكره انه يسبق ثاني ولاده قبل ما يسبق الوالدين ديالو. وبقى كينتظر حداهم باش يفيقوا على خاطرهم بقى كينتظرهم حتى تصبح تصبح. هو شد القدح بجانب والديه بالرم بوالديه. فانت تسنى غير قسم ديال الماء قال لي اجلي والديه او 10 ديال الدقيق ها ولا يقول لك انت زمانك انت كذا واش انت انت انت انت, انت اللي مثال انت اللي مثال هي دوره واش انت اللي كذا. لا 10 ديال الدقائق كما سبق يعني حكيت لكم قصه جابها واحد من العلماء في شريط قال يعني ان واحد ما قدرش يخبر نص ساعه على امه ذهب باش تزور صديقه ديالها قال لها نص ساعه الى رجعت من هنا لقات موجوده غير كلاكسوني خرجتي هو هذاك ما خرجتيش غنخليك. فعلا درت نص ساعه جا يعني صون عليها قاتل ينتظر واحد شويه ما جات شي هو خلى الام ديالو مشى هو يدير الاكتظاظ بقى معلق رجليه في السبيطار 6 شهور ما قدرش يصبر نص ساعه صدق صبر بزز منه شحال 6 شهور وهو معلق عليه رجليه في السبيطار. يعني الانسان يعني ما يقدرش يعطيهم ديك 10 ديال الدقائق ما يقدرش يعطيهم ديك ربع ساعه ها يطلع مباشره تمشي عند المراه او تطلع مباشره تمشي عند الدراري لا طلع مباشره سبق الوالده وصلها راسها واعطيها وقيد كيف قالت الوالده كيف الحال كذا ضحكها شويه مزحها شويه راكي تبارك الله باقا صغيره راكي باقا شابه وكذا ضحكها شي شويه الى اخره. يعني ما تحسهاش بلي راه كتنتظر وقتاش غادي وقتاش غادي تموت راه يعني الا ما كتسولش فيها ما كت يعني ما تبوس ليها راسها ما تبوس ليها يديها ما تجلس حداها ما تعطيها وقيت وعرف ان هذيك الاوقات راه فيها بركه وفيها خير وفيها اجر ماشي زعما مجامله ماشي زعما كدير غير مجامله غير ما نخسروش ليها لا ديرها عباده لله. واش فهمتوا هذا المعنى؟ ديرها عباده وتقرب الى الله وعرف ان عندك الاجر وان هذاك الرضا ديالهم راه فيه مفتاح الخير وديك الدعوات اللي فيه تصل لك السجود راه فيه مفتاح ديال البركه وتقيك يعني عده شروط. نعم ايها الاخوه لان الدعاء لهما الدعاء ديال الوالدين لولدهما يستجاب والعكس الدعاء على اولادهما كذلك يستجاب. لذلك الانسان يحرص على تلك الابتسامه من الوالدين وهذاك الرضا من الوالدين وهذاك الفرح من الوالدين وهذاك السرور يعني وتقدمهم في الهديه ماشي زعما تجيب المراه هدايا وتجيب البنات والدراري هدايا والام يعني تقول هذيك المراه كبيره شكون اللي داها فيها كاع وكذا. كذلك حكى واحد العالم في واحد الشريط كان هذا المواضيع راه شي داخل في شي انا ما يمكنش نتصلوا ما بين الدين والحقوق يعني جاب الام ديالو والزوجه ديالو والاولاد ديالو عند بائع الذهب دخلات المراه كتعزل هذه كدير 20000 ريال هذه كدير 40000 ريال تعزلت يعني مليون ونص تقريبا ديال الذهب. الام ديالو عشقات واحد عشقات يعني واحد خاتم ديال 6000 ريال ولا 7000 ريال قال لها العجائز لا يصلح لهن الذهب شي بنيات ما عندهم ما يديروا بالذهب ومشات للسياره وبقات كتبكي ها هو خصها لها خاطرها على والو على والو عطاها هذيك الهديه وفرحات ونشطات معها صراحه يعني غيكون البر وغيكون الدعاء وغيكون الخير وغيكون كذا. فالاولويه تعطيها الام تعطيها لهؤلاء خاصه يعني قلنا لما كيبلغوا هذاك السن ديال اللي سماها الله تعالى الكبار السن ديال الكبار مراعي العواطف ديالهم راه كيحسوا اكثر من واحد اخر الاحساس ديالهم ها كيكون اكبر. لذلك يجب ان لا نهمل هذا الجانب. وفي الحديث الثاني لا يجزي ولد والده الا ان يشتريه فليعتقه. الحديث الثاني وعنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية البخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أبناك فأبناك. والصحابة أيضا بمعنى الصحبة. فقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك. أنا قريتها بالرواية الأخرى الرواية اللي فيها ثم أبوك والرواية صحيحة كين جزء الرواية كين رواية فيها أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك يعني بالضم بالواو. وكين رواية فيها أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك يعني ماشي معطوف على أمك ولكن منصوب بفعل محذوف تقديره ثم بر أباك ثم أدناك فأدناك يعني ثم الأقرب فالأقرب الأخ والأخ وكذا يعني الأقرب فالأقرب من جهة الأم ومن جهة الأب ومن جهته ومن جهتهما. وبعض أهل العلم قالوا يعني أن لعله والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحقوق للأم قبل من الأب لأن كاين ثلاثة ديال الأمور تقوم بهم الأم ولا يستطيع أن يقوم بها الأب. ممكن كاع يديروا لك بحال بحال معناه أنهم يوكلوك بجوج هذا يوكلك الصباح هذا يوكلك العشية ممكن يلبسوك بجوج هذا يلبسك الصباح هذا يلبسك العشية ممكن ولكن ثلاثة ديال الحوايج ما يمكنش يديرهم الأب. الحمل والوضع والرضاعة الحمل والوضع والرضاعة الرضاعة تنقصد من التري ديالها. أما من الرضاعة راه ممكن زعما ولا الفرماسيان تيلوم على كثير من الأمهات لكن كنقصدو حنا الرضاعة من تري الأم. فهذه الثلاثة لا يستطيع أن يقوم بها أي أب فقدمت الأم والله أعلم بهذه الحقوق الثلاثة قبل الأب. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إذا ثلاثة ديال الحقوق 75% الأم و 25% للأب والله أعلم بالمراد. إذن هنا يدخل على الإمام النووي صلة الرحم وأعظم الأرحام أو أقرب الناس صلة هم الأبوات. إذا كان حرام عليك تقطع الرحم ديك فشكون لي أولى في هذا الباب ديال صلة الرحم؟ الأبوين. قبل ما توصل خوتك ولا أعمامك ولا أخوالك ولا ولا ولا ولا أولى الناس بالصلة أولى الناس بالصلة هما الأبوان. فهذان الحديثان العظيمان فيهما بيان فضل صلة الرحم. والرحم يعني من الأبوين والإخوان والأقرب فالأقرب. وصلتهما تكون بالزيارة والصدقة والعناية ويعني كل ما يستطيع الإنسان أن يعمله من أعمال البر لرحمه داخل يعني في صلة الرحم. في الحديث الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. الله تعالى تكفل للرحم. الرحم انطقها الله وبغات تعرف المكانة ديالها عند الله. انطقها الله سبحانه وتعالى وتكلمت مع الله وسولت يا ربي أشنو المقام ديالي عندك يا ربي فقل لها واش ما يكفيكش أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. بين الله تعالى للرحيم المكانة ديالها عند الله سبحانه وتعالى، لأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وفي هذا الحديث ترغيب وترهيب، ترغيب أي تحبيب، وترهيب أي تخويف. ترغيب في ماذا؟ ترغيب في صلتها، وترهيب وتخويف من ماذا؟ من قطيعتها. فإذا أردت أن يصلك الله، وطبعا كل إنسان يريد أن يصله الله برحمته، فإذا أردت أن يصلك الله برحمته فصل أنت رحمك، وإذا أردت والعياذ بالله أن يقطعك الله فاقطع رحمك جزاء وفاقا. وكلما كان الإنسان لرحمه أوصل كان الله له أوصل. كلما كان الإنسان لرحمه أكثر صلة كان عند الله أقرب، وكان الله تعالى له أوصل. وكلما قصر الإنسان جاءه من الثواب بقدر ما عمل، ولا يظلم الله عز وجل أحدا. وذكر المؤلف رحمه الله قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فسمى الله عز وجل قطيعة الرحيم إفساد، إفساد في الأرض. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين سبحانه أن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله، أي مطرودون ومبعدون عن رحمة الله. وقد أصمهم الله، أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا من انتفعوا به. وأعمى أبصارهم، فلا يرون الحق ولو رأوه لا ينتفعون به. فسد عنهم طرق الخير، لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب. فإذا انسد السمع وانسد البصر انسد الطريق ولم يصل إلى القلب خير أبدا. فقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب، يعني الصلة ماشي غير بالرجل، تكون بالرجل وتكون حتى باليد. الصلة ديال الرجل ماشي عندهم، والصلة ديال اليد تعطيهم، تبذل لهم تعطيهم. إذن من الصلة النفقة على الأقارب. فقالوا إن الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم فإنه يلزمه النفقة عليهم، كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق. إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيا وأخوه فقيرا عاجزا عن التكسب، فإن هذا من جملة الصلة. الناس اللي غيورثوك وتورثهم هذا واجب عليك أن تنفق عليهم، الأخ الشقيق. وقال أيضا إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح أن تعينه على ذلك، لأن العفة من أشد الحاجات. خوك شقيق ديالك محتاج للزواج وانت عندك المال باش تزوجه، زوجه. وهذا من الصلة، من أبر البر، لأن يعني النكاح من أشد الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان. وعلى هذا فإن كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه، وأخوه غني وهو فقير عاجز عن التكسب، وجب عليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا ومركوبا إذا كان يحتاجه، وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى النكاح، لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم. والحديث الثاني فيه بيان أحق الناس بالصحبة. شكون أحق الناس بحسن الصحبة؟ الأم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بذلك الأم، فأعيد عليه السؤال فقال أمه مرة ثانية، ثم كرر ذلك السؤال ثلاثا فقال أمه، ثم بعد ذلك الأب. لأن الأم حصل لها من العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها. حملته أمه وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها، وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام، وإذا أتاه ما يؤلمه لم تنم تلك الليلة حتى ينام. لكي تشوفوا الآن الأب مع الأم وربما يكون لك الولد عنده شي مرض او كذا، شكون اللي كيسهر معاه؟ لان الام هي التي تسهر على راحته ولا تنام حتى ينام الغلام، فهي تشقى في تربيته اكثر من الاب. ثم انها ايضا ضعيفه، يعني في العاطفه ديالها وفي البنيه ديالها وكذا، فيعني تحتاج الى يعني الرعاية وإلى الحنان. ولذلك أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وأوصى بالأب 1 مرة. وفي ذلك الحث على أن يشكل الإنسان صحبة أمه وصحبة أبيه أيضا بقدر المستطاع. الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وجميع المسلمين للإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين وصلة الأرحام. الحديث السابع دائما عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال يا رسول الله عندي أرحام، يعني قرابة أقرباء، بني عم أو بنو خال أو كذا أقرباء، أصلهم ويقطعونني، أنا ديما كنمشي عندهم كنزورهم كنكرمهم كذا وهما مقاطعين ما يجيوش عندي ما يزوروليش ما يعني ما يديوهاش ليا كذا. أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أنا ديما كنحسن لهم بالقول وباللسان وبالمال وكذا وهم يسيئون إلي، ديما معدين عليا بالغيبة والنميمة ويتكرصوا عليا وكذا. وأحلم عليهم وأحلم عنهم ويجهلون علي، أنا يعني كنخدم معهم الخلق ديال الحلم والعفو والعفو وهما كيخدموا معايا القسوة والجهل وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الجواب ديال الطبيب من المعالج صلى الله عليه وسلم، واش قال له الطبيب؟ هذوما فيهم خير، عطيهم اتساع شابع هذا بغيت كاع. قال لئن كنت كما قلت، لكن في يعني حقا هادشي اللي قلت صحيح، فكأنما تسفهم المل، حيلة كتوكلهم الرماد، الرماد الساخن، حيلة يعني تسفهم المل أي تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم والإثم، يعني بما يفعلون لك من السوء. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير، أي لا يزال معك من الله معين عليهم، لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي ما دمت على هذه الحال، ما حدثك يعني ما تقلبتي وليتي تنسى بحالهم، ما حدثك انت حسن منهم وانت كتصل الرحم ديالهم وحا يقاطعوك وكتكرمهم وخا كيتعداو عليك، فانت لا زلت في عون من الله ويعني نصر من الله عليك ما دمت على ذلك. الحديث الثامن عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه ويمسأ له في اثره فليصل رحمه، متفق عليه. ومعنى يمسأ له في اثره اي يؤخر له في اجله وعمره. من احب اللي بغى يطيب عليه الله الرزق، يطيب عليه الله البركه، يطيب عليه الله الاموال والبركات والارزاق، اش غايدي يصل الرحم ديالو. ومن احب ان يطيل الله عمره، يطول الله العمر ديالو. وقالوا في العلماء قولان في معنى قوله يطيل الله عمره، واش العمر اللي كان مقدر له يتزاد فيه اعوام او سنين؟ هذا القول الاول، يعني ان ممكن الانسان انه قدر له ان يعيش 60 ولاجل الاعمال الصالحه زيد له الى 70 أو 80، وحتى هذا راه سبق في العلم ديال الله ان هذا الشيء كله كاين في الكتاب الاول ديالو، ان فلان كان غيعيش قدا وقدا وسيزيد له الله قدا وقدا قبل ما يزاد، معنى كل شيء هذا الشيء سبق في العلم ديال الله سبحانه وتعالى. هذا القول الاول. القول الثاني انه ماشي كيتزاد ليه في العمر يعني ديال الدنيا، وانما كيتزاد ليه في الذكر، بحال مثلا انه تيبقى الساعة الصحيفة ديالو مفتوحة وخا مات. مثلا الإنسان دار الصحيفة ديالو مفتوحة اليوم، نهار غيموت كتقلب الصحيفة ديالو. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، هذوك ثلاثة كيبقى الصحيفة مفتوحة. ملي كنقول أنا قال الإمام البخاري، قال الإمام مالك، قال الإمام النووي، الصحيفة ديالو باقا مفتوحة ولا لا؟ باقا مفتوحة، باقي كيتسجلوا فيها الحسنات، بدا العمر ديالو راه باقي طويل. أما هذاك اللي مات صاف ما بقى ليه شي ذكر، ما بقاش واحد كيترحم عليه، ما بقاش يعني ولد صالح يدعو له، ما بقاش صدقة جارية، ما بقى علم ينتفع به، ما بقى قرآن، ما بقى والو، صافي تطوات الصحيفة ديالو، انتهى العمر ديالو. أما هذاك اللي باقي الحسنات كيمشي والصحيفة ديالو راه بحال باقي حي. ممكن الإمام مالك يجمع اليوم أكثر من داكشي اللي غنجمع أنا. راه قال ذكروا واحد هنا وذكروا واحد هنا وذكروا واحد هنا، وراه يعني تروى عليه الحديث هنا وتروى عليه الحديث هنا وتروى عليه، فهمتوا المعنى؟ ها هو باقي حي. انا اليوم عاد جمع شي حسنات، هو راه جمع اكثر منك، ها هو مات 12 قرن هذه باش مات وراه جمع الحسنات اكثر منك، فهمتوا المعنى؟ يعني انه باقي حي، يعني باقي الصحيفه ديالو محلوله، باقي الصحيفه ديالو كتمتلى بالحسنات. الله يوفقنا وياكم باش نديروا هذه الاعمال الجاريه اللي كتخلينا حيين وخمتنا وخمتنا بالاجداد، كتبقى الصحيفه ديالنا محلوله وباقي الحسنات كيمشيو ليها. ومن هذا الشيء صله الرحم، من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره، اي يؤخر له في اجله وعمره، يطول له الله العمر ديالو، اما يزيد من سنوات الدنيا واما يبقى له الذكر والاجر والحسنات في الصحيفه ديالو بعد مماته، اش غايدير؟ فليصل رحمه. من ضمن الاعمال التي يحبها الله تعالى صله الرحيم. وصله الرحيم قلنا يا اخواني تكون باليد والرجل، يعني الرجل تنقصد المشي انك تزورهم، واليد انك تنفق عليهم. وفي هذا الاطار جاء الحديث التاسع اللي هو مر معنا ايضا القصه ديالو، وهو الحديث ديال ابو طلحه الانصاري لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء عند الرسول قال له يا رسول الله لقد نزلت عليك هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، ذاك البستان يعني اللي فيه كذا وكذا ديال النخيل، عشرات ديال النخيل ومسقين ديالو ومنور ومزهر، هذاك هو اللي أحب الأموال عندي وأحب ما عندي وأحب ما كنملك، ورانا كنوهبوا لله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذاك هو اللي عزيز عليه، هذا كان وهبوا لله. فقال له من تصل ان كان ولا بد ففي الاقربين، يعني قال له باخ باخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين، اي هذه الصدقه تعطي منها الاولويه لمن؟ للاقربين. بمعنى صله الرحيم أنها تكون الأولوية في الإنفاق وفي الصدقة وفي أعمال البر أن تبدأ بالأقربين. وفي الحديث العاشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمرو من العبادلة أربعة، شكون اللي عارفهم؟ أربعة ديال الصحابة يتسموا العبادلة أربعة، كلهم مشهورين عند الصحابة بالفقه والعلم والقرآن. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وهذا الرابع عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم اجمعين، يتسموا العبادله الاربعه من فقهاء وعلماء الصحابه. هذا الفقه هو عمر بن العاص رضي الله عنه اللي كان يعني عامل ديال عمر على مصر. قال اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة أهاجر وأجاهد في سبيل الله أبتغي الأجر من الله، ما عندي غرض يعني شيء ربح دنيوي ولا شيء شهرة، إنما أبتغي بذلك وجه الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من والديك أحد حي؟ بقي شي حد من والديك حي؟ قال نعم بل كلاهما، قالوا الزوج يا رسول الله باقي كبار وباقي حيين. قال فتبتغي الاجر من الله، تبغيت الاجر من الله، بغيت يعني تقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ قال نعم. قال فارجع ارجع الى والديك فاحسن صحبتهما، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي روايه لهما اي البخاري ومسلم، جاء رجل فاستاذنه بالجهاد فقال احي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عالما من حال هذا الرجل ان والديه يحتاجان الى ان يكون في جانبهما، فكان برهما بره بهما اولى من الجهاد في سبيل الله. ولعل يكون واحد اخر يكون والديه يعني قادر بروسهم وكذا، يكون عنده اولى ان يجاهد، والله اعلم.